وعن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، وفي رواية: نأكل معه الجراد. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. متفق عليه. وعن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفاه وإن لم يعطه منها لم يفه. متفق عليه. بالله التوفيق. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث 4 في أحكام متعددة. الحديث الأول يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رفعت لكم غير أشياء فلا تبحثوا عنها. الله جل وعلا فرض فرائض وألزم بفعلها، قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إلى غير هذا. وحد حدود فلا يجوز اعتداؤها، قال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، على ما بين سبحانه. فلا تعد الحدود في الصلاة ولا في الصوم ولا في الزكاة ولا في الحج ولا في غير ذلك، يجب الوقوف عند حدود الله، لا يزاد ولا ينقص. وحرم أشياء فلا يجب انتهاكها، كالزنا والخمر والعقول والوالدين وقطيعة الرحم والربا، يجب الحذر منها، لا يجب انتهاكها. وسكت عن أشياء رحمة لنا غير الأشياء فلا ينبغي البحث، كما قال جل وعلا: لا تسألوا عن أشياء إن تبداكم تسؤكم. شيء سكت الله عنه ولم يفضه علينا ولم يحرمه علينا فلا حاجة إلى البحث عنه. هو يقول عليه الصلاة والسلام، يقول عبد الله بن أوفى: إنهم غزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات يأكلون فيها الجراد، دل على حل الجراد، وأن الجراد لا بأس به، يؤكل مطبوخا ومشويا، لا حرج في ذلك، لا يحتاج إلى ذبح، ليس له دم سائل، فهو يؤكل مشويا ويؤكل مطبوخا، كل ذلك لا بأس به، حيه وميتته كله حلال كالسمك. والحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. سبب هذا أنه عفى عن شخص، قاله أبو عزة، عفى عنه يوم بدر، ثم نكث العهد وقد عهد النبي أن لا يساعد المشركين، فساعدهم وغزى معهم يوم أحد فأسر، فقال: عفو عني ولا أقاتل عدوا عليك، ولا ولا، قال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لا تذهب إلى مكة تقول: قدرت محمد مرتين، أو لعبت بمحمد مرتين ثم أمر بقتله. المقصود أن الإنسان يحذر إذا لدغ من جحر، يعني من شخص، يحذره، لا يلدغ منه مرة أخرى، من شخص أو من مؤسسة أو من أي جهة يحذر، فقد اللادغ قد يعود فليحذره. والحديث الرابع يقول صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وعيد عظيم نسأل الله العافية. الأول: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من السبيل، إنسان عنده فضل ماء في البر يمنع الناس لا يريدون عليه، ظالم متعدي، أما الماء لقدره، ماء عنده قدر حاجة لا بأس، أما فضل ماء بالفلاة مقادر واسعة أو آبار فيها ماء ويكفيه ويكفي غيره ليس له أن يمنع من يرد عليها أو يشرب منها أو يحمل منها، فهو متعد لحدود الله ظالم لعباد الله. والثاني باع سلعة بعد العصر فحلف أخذها أو أعطي بها كذا كذا وهو يكذب، هذا يفيد أن الإمام بعد العصر عند ختام النهار أغلظ منها في وسط النهار، ومع هذا يحلف والله أني سمت بكذا والله أني شردت بكذا وهو يكذب، نسأل الله العافية. يمين غموس نعوذ بالله، وإن كانت اليمين غموس مطلقة محرمة دائما في كل وقت والكذب دائما، لكن إذا كان بعد العصر ويحلف يكون أشد نسأل الله. يختم نهاره بالكذب والظلم والتدليس والغش. والثالث يبايع إمام لا يبايع للدنيا، ما يبايع لإقامة الحق ونصر الدين وحقن الدماء واستيعاب الأمن، لا يبايعه إذا أعطى شيء، أما أعطاه خان ونقض العهد. هذا أيضا من الأشخاص الذين ذمهم الله وعادهم وتوعدهم بهذا الوعيد، لأنه ليس من أهل الإصلاح بل من أهل الإفساد والخيانة، نسأل الله العافية. وفق الله نعم لا بأس روح الدعاء الإفساد الحسن. الأفضل أحسن الله عليك في المصلى القريب الخاص بالاستسقاء أم المصلى الذي وضعه ولي الأمر؟ هذا المتيسر الذي أرفق بالناس، اللي هو أرفق بالناس، وإذا كان في مصلى معد صلى. اليمين الغموس يكون خاص بس بالتجارة أحسن الله عليك؟ اليمين الغموس الكاذبة يعني اللي فيها مضرة على أحد، يعرفها بعضهم بالغميس ولكن بالكاذبة، ولكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم عرفها بأنها هي التي يقتطع بها ما لم يأه بغير حق، يقتطع بها حق أخيه بغير حق، وإذا كان كاذب مطلقا فهو على كل مذموم إلا العلة شرعية. ليست خاصة بالتجارة منها، الذي من الغمس كاذبة التي تضر بها أحد، أما إذا كان لمصلحة شرعية وتأويل هذا شيء آخر، ولكن إذا كان يقتطع بها ما لم يكن أشد وأغرب، كما قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يقتطع بها ما المسلم غني حق لقي الله عليه غضبان في وقت آخر فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، نسأل الله. دم السمك ودم الجراد أحسن الله إليك. طاهر السمك طاهر ودمه طاهر كل شيء، معنى دم الناس عن دم يسير. نعم سنة. إذا قلب الرجل رداء في صلاة الاستسقاء شيء سنة متى يعدل شيء؟ إذا عدل معه إذا خلع إذا وصل بيته يعدل صلاة آثار الاستسقاء يعني مكان اللي هو ذهب له يحصل الله عليك فيه. أقول إذا كان مثلا سواء ذهب إلى العمل أو إلى البيت أي مكان إلى أي مكان اللي مثلا يراد أن يذهب نعم صغير على أثار الاستسقاء فحصل عنه يبقى عليه المشلح الله سبحانه وتعالى يقلب غطرة نعم الغطرة تشد غطرة مثل الرداء الغطرة مثل الرداء الرداء الكثيف هي على الرأس أفضل